إلا بحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأقول الله عز وجل ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خمس آيات من أول سورة البقرة ضمن آيات فيها حديث عن الناس حديث عن المؤمنين المتقين نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. في خمس آيات يتبعه حديث عن الكافرين في آيتين اثنتين يتبع ذلك حديث مطول عن المنافقين في 13 آية وحديثنا بعون الله جل وعلا عن هذه الآيات التي فيها وصف المتقين نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. ألف لام ميم أحرف مقطع افتتح الله تبارك وتعالى بها العديد من سور القرآن الكريم. اختصار الكلام عنها والواجب من بين أقوال عديدة لأهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن الله تبارك وتعالى يبين للناس أن هذا القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف الألف واللام والميم والحاء والنون والقاف والصاد وغير ذلك، هذه الأحرف التي تتكلمون بها وتلقون بها الخطب وتنظمون منها الأشعار. هذا القرآن من هذه الأحرف ومع ذلك لا تستطيعون وإن اجتمعتم أن تأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. ألف لام ميم ثالث الكتاب الذي هو من الألف واللام والميم والثالث ذلك الكتاب القرآن الكريم لا ريب فيه حق من عند الله تبارك وتعالى ليس فيه ما يدعو إلى الشك والقريب، وإن حدث شك عند البعض فإنما لعلة فيه. المريض يأكل الطعام الحلو فيشعر بالمرارة لا لمرارة في الطعام ولكن لعلة في المريض، ما نسأل الله العافية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب القرآن الكريم هدى للمتقين فيه الهداية الكافية. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما جاء في سورة البقرة هذا. ولكن المنتفع بهداية القرآن الكريم هم المتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا. فأي نوع من الغذاء يأكله الصحيح فينتفع منه، يأكل منه المريض فيتضرر. الطعام فيه غذاء فيه نفع، المريض فيه علة، فالقرآن فيه الهداية، هداية للناس، فيه الهداية التامة، فيه الهداية الكاملة، فيه الهداية الهداية بأنواعها. المنتفع به هم المتقون، هدى للمتقين. والوقف الصحيح الذي ينبغي أن يلتزم به القارئ، ونبه على ذلك أهل العلم رحمة الله تعالى عليه، أن يقرأ هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولا داعي لما يراه في بعض المصاحف أو يسمعه في بعض المقرئين هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقد نبه المفسرون والعلماء رحمه الله تعالى عليهم على ان هذا الوقف لا يصح ويخل بالمعنى. القران لا ريب فيه، فحين يقول لا ريب ثم يقول فيه هدى للمتقين لا ينفي الريب عن القران، ولكنه يثبت بأنه لا ريب أن فيه هدى للمتقين. هذه واحدة. الثانية أنه يجعل فيه هدى للمتقين، والقرآن كله هدى للمتقين. فنبه العلماء والمفسرون رحمة الله تعالى عليهم قديما أن الوقف الصحيح هكذا، لا داعي لما يسمى الوقف المتعاقب ثلاث نقاط ومعدوم ثلاث نقاط. هذا كله يعني هذا كله اصلا وغيره، وهذا باب طويل لا يتسع الوقت الوقف الكلام فيه. اصلا هذا الكلام ليس من صنع اهل العلم، وعلامات ومقدمات وحاجات كثيره ليست من صنع اهل العلم. فالعلماء انبهوا على ان القارئ ينبغي ان يقرا هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كله هدى فيه الهداية للمتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وكأن سائلا سأل: من هم المتقون؟ المتقون لهم مزايا كثيرة في الدنيا والآخرة، ويخشى أنهم ينالون حق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. والجنة أعدت للمتقين. فجاء وصف أوصاف تبين أحوال المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمسة أوصاف فيها إجمال، والإجمال يحتاج إلى تفصيلات مطولة، ولكننا نمشي مع هذه الأوصاف بالإجمال. هذه الأوصاف اشتملت على أمور كثيرة أو على أصول الأمور، فاشتملت على أمور العقيدة ثم على العبادات البدنية ثم العبادات المالية. العقيدة أولا الذين يؤمنون بالغيب. لما جاء جبريل عليه السلام في سورة بشر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرون يسمعون، لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كل هذا غيب، الإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، الإيمان باليوم الآخر غيب، الإيمان بالصراط التي يمر عليه الناس فمنهم الناجي ومنهم الهالك غيب، الإيمان بالميزان الذي يوزن عليه العباد غيب، الإيمان بموقف المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من يده الشريفة غيب، الإيمان بالجنة ونعيمها غيب، الإيمان بالنار وعذابها غيب، الإيمان بالأنبياء السابقين غيب، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزمان التي بعده غيب. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي مرة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرات. المؤمنون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أجر، المؤمنون الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه واتبعوه ولم يروا لهم أجر سبع مرات، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الذين يؤمنون بالغيب أمور عقائدية كثيرة، ننتقل من العقيدة إلى العمل، وإذا لم تصح العقيدة لا تصح العمل. وأهم الأعمال وأولها التي لا تنفع الأعمال إلا به الصلاة، فقد روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فسد صلاته فسد سائر عمله، فكانت البداية في الصلاة ويقيمون الصلاة. حين يأتي الحديث عن المنافقين والعياذ بالله يقال الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنهم يصلون يؤدونها يقومون إليها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يقومون للصلاة، أما المؤمنون فإنهم يقيمون الصلاة أي يؤدونها صلاة مقومة معدلة متقنة، يحافظون على الطهارة ويحافظون على الوقت ويحافظون على القراءة الصحيحة ويحافظون على الخشوع وإتقان الأركان، ثم إنهم يقيمون الصلاة الفرائض والتطوعات الواردة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. الذين يقيمون الصلاة، فمن أخل بشيء من أركان الصلاة لا يعد من الذين يقيمون الصلاة. روى البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام يرجع فصل فإنك لم تصل. رجع فصل نفس الصلاة. الله أكبر. سمع الله الله أكبر. فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصل وجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم علمه وعلمه علم الأمة من خلال هذا الرجل أنه إذا قام بالصلاة يعتدل ويقرأ ثم يكبر ويركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع ويعتدل حتى يستوي قائما ثم يسجد وهكذا علم الصلاة المقلقة الخاشعة. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث أن من أقل بشيء من أركان الصلاة لا يسمى مصليا لا يسمى مصليا. رجل صلى بدل المرة ثلاثة ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصل، يعني لا تسمى هذه الصلاة غير المتقنة لا تسمى صلاة. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كثير من الناس حين أسمع مما رزقناهم ينفقون ينكمش ويعتبر نفسه مش منهم ربنا من فيه ضعيف فقير لا معاه مال فارغ ينفق منه ولا يقدر يشتغل ويجيب مال منه يبقى مما رزقناهم يعني الله تبارك وتعالى تحدث عن المتقين نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. الأغنياء أصحاب الأموال ينفع يكونوا من المتقين؟ نعم. والفقراء لا مال لهم ينفع يكونوا من المتقين؟ نعم. الأقوياء اللي ينفع يشتغلوا ويجيبوا فلوس ينفع يكونوا من المتقين؟ نعم. والضعفاء اللي ما يقدروش يشتغلوا ولا يكسبون ينفع يكونوا من المتقين؟ نعم. كيف؟ بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم كيف؟ ومما رزقناهم. كلمة الرزق هي العطاء، ما يعطي الله العبد يعني ما يعطيه من أي شيء في نفسه. واحد واقع في مشكلة وهيعمل وهيعمل وهيعمل وهيضرب وهيتبع وهيكسر وهيضرب، تقوم انت تقعد معاه بكلمتين طيبين تغير الايه اللي في دماغه وتبرر المرض. حصل ايه؟ رزق. اتاك الله رزقا، نصيحه طيبه نافعه، منعت بها شر ربما تضيع فيه بلد وربما تقع فيه امم. محتاج صحه ولا مال؟ لا. واجب ربما يكون مريض مقطوع رحت بخوره مالك والله فلان من سايبه ده كلمتين فروحت من عنده خلاص مستريح مستريح انك انت حقك ما تحصل عليه وما حصلتش عليه في الدنيا فهو متحرقش لك في الاخره. رزق. النصيحه دي رزق. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصبر رزق. روى الامام الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رزق عبد اوسع من الصبر. الصبر رزق من الله. مهمه العبد انه يتصبر وياتي الصبر منحه من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن لم يمنحك، إن لم يرزقك الصبر لم تصبر. واصبر يعني تصبر، حاول تصبر. وما صبر إلا بالله، منحة من الله تبارك وتعالى. أي خير تأكل لغيرك ومما رزقناه من فضلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الرزق عند أهل السنة كل ما فيه نفع، كلمة واسعة ولكنها مقيدة. كلمة واسعة يعني أي أعطاء من المال أو العلم أو الجاه، ولكنها مقيدة بالنفع. يعني إيه؟ واحد ينفق في إيه؟ في الفساد الهلاك، تلاقي واحد طيب أوي ومسخي أوي، مش بخيل بقى، كيلو واحد اتنين سيارة مطلعه ثلاثة. شوف العطاء والسخاء، يبقى مما رزق كل ما فيه نفع. فالإنفاق فيما لا نفع فيه لا يعتبر إنفاق مما رزقناه، لأن التمني إنك أنت تتناول هذا، فما بالك تعطيه غيرك ليتناوله. واحد يلاقي صبي ما شاء الله فيه مهارة، يسأل عليه من اليتيم، فيلاقي فيه مهارة فياخد يصرف عليه علشان يتعلم ويتفوق ويعطيه دروس، يعطيه دروس علشان يتفوق ويدخل كلية، كلية شرعية في علوم الدين، أو كلية عملية في علوم الدنيا، طب أو هندسة أو زراعة أو تجارة أو غير ذلك. ومما رزقناهم من أخوه، واحد مدرس وبيجيله الطلبة ياخذوا دروس، وبياخذ منه 50 و 100 وأكثر، وقدر ما عنديش فكرة عن الأسعار وصلت لفين، وبيجي ناس ما فيش على قد الحال وبيديله الدرس وما ياخدش منه. ومما رزقناهم من فضلهم جهد علم. واحد صنايعي بيعمل شغلانه، ناس اغنياء بياخد حق منهم، ناس فقراء بياخد نص حق. ومما رزقناهم من فضلهم، واحد تتصله تقول له والله ان انا واقف وطأ السياره ولا الموتوسيكل، ولد طبيب عندنا حد عنده مرض بالتليفون، يقوم يدي لك حل للسياره سيدة أو السادة أو الثلاثة أو حد المغير كل ليل ما مش عارف ينام من الألم، يقوم من خلال التليفون وصفات البعض يطلب منها والبعض يغلق الإيد الهاتف في التليفون في لك الكاميرا ده عايز وصفة بلوشي. يعني الوصفة دي مش بلوشي، يعني الوصفة دي في حساب ما كانش في الدنيا في الآخرة. ولا مانع ان حد يدي لك وصفه بلوشي، فبعد كده انت تروح له وتدي له هديه قد القيمه اكتر منها. يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ولكن هي مش بلوشي، لما ياخدش اجره في الان ياخذه في المستقبل. ومما رزقناه من فكون، مفهوم واسع ولكن مقيد بالمنفعه. واحد يقلب المنكر لا، طالب مسكين ما شاء الله متفوق في ايه؟ في الموسيقى. يقوم واحد يساعده ويجيب له الات الموسيقى على حسابه. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون في ماذا؟ واحد بيتعلم هيطلع فنان كبير ويتعلم بس، واحد يصرف عليه علشان يتعلم بس. ومما رزقناهم ينفقون، نرجع لعباره الامام رحمه الله الامام القرطبي: الرزق عند اهل السنه كل ما فيه نفع، اي حاجه فيها منفعه، مال او جاه او علم او راي او نصيحه او مشوره، تدخل ضمن قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك. أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الوحياء، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياء القرآن والسنة. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والقرآن والحكمة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، ما أنزل من قبل تقدم الكلام عنها، تقدم الكلام عنها. قل الذين يؤمنون بالغيب، ولكن الله تبارك وتعالى خصص بعد تعميم تمييزا لهذه الأمة، أن هذه الأمة تؤمن بجميع الكتب وبجميع الأنبياء. فما وخاتمها وهو القرآن الكريم، وسيد الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وختم الوصف بما يجمع ما تقدم كله: وبالآخرة هم يوقنون. بعض الناس يؤمن بالآخرة ولكنه إيمان مشوب. مشوب يعني إيمان مهزوز. حكى الله تبارك وتعالى قصة الرجلين في سورة الكهف، رجل صالح ورجل فاجر والعياذ بالله. الفاجر اللي هو تباهى بملك، باهى أخاه بملك لأنه أكثر منه مالا، قال من بين ما قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها انقلبا. في شك، يعني أنا خير منك في الدنيا وعندي جنة كبيرة في الدنيا. إن كان في بعث وفي آخرة، يبقى لي في الآخرة أفضل من اللي هي في الدنيا. الأمر فيه شك، نسأل الله السلامة والعافية. تلاقي واحد يعمل عمل صالح وبعدين يقول جايز يبقى لنا مصير في الجنة اللي بيقولوا عليه، نسأل الله العافية. أنت ناس بيقولوا الجنة اللي بيقولوا عليها، النار اللي بيقولوا عليها، الآخرة اللي بيقولوا عليها. فالله تبارك وتعالى ختم وصف المؤمنين بما يجمع ما تقدم: وبالآخرة هم يوقنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من منه وتفضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. أولئك إشارة، العلماء يقولون أولئك اسم إشارة بالبعيد، أولئك وكأنك تشير إلى جماعة بعيد. والبعد إما أن يكون بعد هكذا إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى اليمين أو إلى الشمال، وإما أن يكون بعد في ارتفاع معلو أو بعد في انحطاط وسفة. فحين يكون الكلام عن المفسدين والعياذ بالله، أولئك في ضلال انحطاط أو عذاب في سفة. هؤلاء المتقون جعلنا الله تبارك وتعالى منهم يشار إليهم وهم في علو. وكأنهم قد وصلوا إلى الدرجات العلى، أولئك على هدى من ربهم. التعبير بعلى يحتاج وقفة وتأمل وتدبر. العلماء يقولون على تستعمل في جانب الحق والخير، فإن كان الكلام عن الشر تستعمل فيه. قال الله عز وجل: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أيضا أولئك في ضلال، في منغمسون منخرطون، وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال. قال أهل العلم: الإنسان إذا اتبع الهدى كأنه يقدر، والراكب مغفور يقدر ركوبة مرتفعة، والإنسان حين يكون راكبا مرفوعا يبصر أمامه عن بعد، وحين يكون والعياذ بالله منكبا لا يبصر أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله. أولئك على هدى مرفوعون مكرمون متمكنون، أولئك على هدى من ربهم، اسم الإشارة الكبرى، وأولئك هم المفلحون. الفائز، الفلاح والفوز وتحقيق الغرض، والفلاح وتحقيق الغرض إما دنيوي وإما أخروي. واحد له أرغاب وآمال يريد أن يحققها في الدنيا، له أرغاب وآمال يريد أن يحققها في الآخرة، أولئك هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة، أولئك هم المؤملون، أولئك الذين يحصل لهم ما يتمنون. الفلاح عكس الخيبة، وقال فلان أفلح يعني حصل له ما يريد، وفلان خاب أي حرم مما أراد أن يحققه. وأولئك هم المفلحون الذين تحقق لهم ما يريدون من السعادات في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا صلاتنا في أمر، اللهم صل على الذي هو عصمة ربنا، وصل على البيان التي فيها معاشنا، وصل على آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.